نفسه مطمئن؟ هل وصلت إلى مرتبة بحيث مثلا من نفسه يعني ما يريد الشخص نفسه؟ المطمئنة لها علامة، اللي تأمرك بالخير وتناك عن الشر، هذه المطمئنة. ولا تلومها بالجهل. اللوامة قلنا أنها تجمع بين الأمرين، المطمئنة تلومك إذا فعلت الشر، والأمارة بالسوء تلومك إذا فعلت الخير.